عن المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما تستطيعون أن تمنعوا الموت بفعل الأسباب. في هذا قال ولو كنتم في برج مشيدة، يعني لو كان الإنسان في أي مكان حصين يراه لابد أن يأتيه الموت، ولو كانوا في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن قدر الله لابد من نفاذه لابد، وأن لو ما لا صنع لها ولا عمل لها إلا التأسف والحزن والاعتراض على الله واتباع الشيطان. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال اقبلنا مهمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، واقبلت عائشه مهله بعمره حتى اذا كانت بسرب عرفت